وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قالون واندرج معه الأصفهاني والحلواني عن هشام ويعقوب. دليل بشرايا من متن الطيبة: بشرايا حذف الياء كفى، أي قرأ كفى وهم حمزة والكسائي وعاصم وخلف العاشر بحذف الياء بشرى الباقون بإثبات الياء بشرايا. دليل الإمالة من باب الفتح والإمالة من متن الطيبة: وفيما بعد راء حطملا خلف ومجرى عد وأدرى أولا صل وسواها مع يا بشرايا اختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الراء ورؤوس الآية جف، أي قرأ كلمة بشرايا بالإمالة بالخلف الشعبة له الفتح والإمالة، أما حمزة والكسائي وخلف العاشر فلهم الإمالة، أما أبو عمرو فله على الترتيب الفتح والإمالة والتقليل كما ذكر في النشر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. شعبة بحذف الياء واندرج معه حفص قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. شعبة على الوجه السابق بالإمالة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وتقليل الراء وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشري يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. أبو عمرو بالإدغام وفتح وإمالة وتقليل يا بشراي. دليل إدغام التاء في السين من متن الطيبة، وتاء تأنيس بجيم الظا وتاء مع الصفير إدغم رضا حز، وجثى بالظا أي قرأ رضا حمزة والكسائي حز أبو عمرو بإدغام التاء في السين، وجثى بالظا أي الأزرق إدغام التاء في الظاء. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الكسائي بالإمالة وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الدجني عن هشام بالإمالة وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. خلق العاشر بالإمالة وجيءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الدجوني عن هشام بالإظهار وفتح مصراي واندرج معه ابن ذكوان ما عدا الرملي قال يا بشري يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. السوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة وجيءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. النقاش بالإشباع وفتح مشراي وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة. قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. خلاد على الوجه السابق بالغنة وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة والسكت على المد المتصل. قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. خلاد على الوجه السابق بالغنة